بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي السند المتصل الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بينهم دارين أمين، قال في باب أركان وشروط السعي، فقال: الواجب الثالث من واجبات السعي إكمال 7 مرات، عدد 7 مرات، يبتدي بالصفاء وينتهي بالمروة، هذا شوط، ثم يرجع من المروة إلى الصفاء، هذا شوط، وهكذا 7 مرات. يحسب الذهاب من الصفاء مرة، والعود من المروة مرة ثانية. هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم، يعني من أهل الشافعية وغيرهم من جميع المذاهب، وعليه عمل الناس في الأزمان المتقدمة والمستأخرة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء على أن الذهاب والعودة يعد مرة واحدة، ولكن هذا القول ليس بشيء. القول الصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومن المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر. فإذا سعى الإنسان 7 مرات بهذه الصلة كان قد أتم سعيه. ولهذا قال هذا القول الذي يعد الذهاب والإياب مرة بعض أصحاب من الشافعية، ولكن قال: هذا قول فاسد لا اعتداد به ولا نظر إليه، وإنما ذكره ليبين بطلانه. الشيخ ذكر هذا القول الذي يقول أن الذهاب والإياب عد مرة، ذكره ليبين أن هذا قول فاسد، وأنه لا سند له، وأنه باطل. ولذلك قال: وإنما ذكرته للتنبيه على ضعفه، لئلا يغتر به من وقف عليه. وهكذا يجب على أهل العلم إذا وجدوا ما يخالف ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبينوا بطلانه وفساده. قال: ولو سعى أو طاف وشك في العدد أخذ بالأقل، كما في الصلاة، صليت المغرب ثم شككت هل صليت 3 ولا ركعتين، بني على الأقل. صليت الرباعية ثم شككت هل صليت 3 أم 4، بني على الأقل. وهكذا الطواف، إذا شككت هل طفت 7 أو 6 فتعتقد أنه 6 فتزيد 1. قال: ولو سعى أو طاف وشك في العدد أخذ بالأقل، ولو اعتقد أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء لم يلزمه الإتيان به. إذا كنت متيقن، قال لك واحد: لا أنت ناقص، لا يعتمد قول. الاعتماد على يقينك ومعرفة نفسك أنت، فإذا استيقنت أنه 7 خلاص لا تلتفت إلى قول أحد. ولئن قال يستحب، والصحيح أنه لا يلزمك. قال العلماء: ولو شك بعد انتهاء طوافه، طفت صليت 2 ركعتين، جاك وسواس أنا طفت 7 ولا 6، من هذا الشك لا عبرة به، دام العبادة انتهت على يقين فلا يتعرض الشك لها ولا يعتمد. قال: الواجب الرابع أن يكون السعي بعد طواف صحيح، يعني لا يجوز إنسان مثلا أراد الحين أن يطلع يصعد إلى عرفة وقال أبدأ بالسعي وبعدين ما يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. لا بد أن يكون السعي بعد طواف صحيح، وأن يكون ذلك الطواف إما طواف قدوم أو طواف حج لمفرد أو قارن، ولا يتأتى للمتمتع. تقديم السعي لا يتأتى لمتمتع، لأنك إذا تمتعت وجب عليك أن تصعد على طول إلى عرفة، وإذا نزلت تطوف وتسعى. لكن إذا أتيت محرما مفردا في الحج فقط فطفت للقدوم ثم سعيت للحج ثم بقيت على إحرامك حتى تقف بعرفات وتنزل إلى مزدلفة وتأتي يمنا وترمي الجمرة وتحلق رأسك وتذبح إن كان لك هدي ثم تنزل فتطوف وتسعى، فتطوف ولا تسعى إذا كنت قد أتيت مفردا وبقيت على إحرامك وطفت لقدومك وسعيت لحجك. فبعد الحج ما يبقى عليك إلا طواف الإفاضة فقط. وكذلك القارن، أحرمت بالحج والعمرة معا ثم قدمت من بلدك فطفت للقدوم والعمرة وسعيت للحج والعمرة، لأن السعي يكفي واحد، ثم بقيت على إحرامك حتى وقفت بعرفة وأتيت المزدلفة وأتيت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك ونحرت هديك، لأنه عليك القارن عليه هدي، ثم نزلت إلى مكة لا يلزمك إلا طواف الإفاضة فقط، لأن سعيك قبل الحج أجزأك لحجك وعمرتك. المكي هذا إذا قارن بالعمرة، المكي لا يلزمه شيء سواء كان متمتعا أو قارنا، لا يلزمه شيء، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويكره إعادة السعي. والواجب الرابع أن يكون السعي بعد طواف صحيح، سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة، ولا يتفوت وقوعه بعد طواف الوداع، لأن طواف الوداع هو المعتد به بعد فراغ المناسك. وإذا بقي السعي لم يكن المعتد به طواف الوداع، وإذا سعى بعد طواف القدوم أجزاه ووقع ركنا، ويكره إعادته بعد طواف الإفاضة. يعني السعي يكره إعادته، إذا سعيت قبل ما تسعى ثاني مرة، لأنه لا يتطوع بالسعي، إنما تطوع بالطواف فقط. ما على شيء، إذا كان جاهل لا يفهم، ما على خلق. ها؟ كيف جاهل؟ ما لا يعتبر، لا يعتبر سعيه، سعيه إنما يعتبر بعد طواف الإفاضة. لأن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يشرع تكريرها والإكثار منها، وهو كالوقوف بعرفة فقط. الوقوف بعرفة يتكرر، كذلك السعي لا يتكرر. ويقتصر فيه على الركن بخلاف الطواف، فإنه مشروع في غير الحج والعمرة. وثبت في سعيه عن جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول يعني السعي. ويستحب الموالاة بين مرات السعي وبين الطواف والسعي، ولو تخلل بينهما فصل لم يضر، بشرط أن لا يتخلل بينهما ركن. فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافا إلى طواف القدوم، بل عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة. وإذا لم يتخلل ركن فلا فرق بين تأخير السعي عن الطواف وتأخير بعض مرات السعي عن بعض، وكذا بعض مرات الطواف عن بعض، حتى لو رجع إلى وطنه ومضى عليه سنون كثيرة جاءت أن يبني على ما مضى من سعيه وطوافه، لكن الأفضل الاستئناف. نعم. وأما سنن السعي فجميع ما سبق من كيفية السعي هو الواجبات الأربعة، وهي سنن كثيرة، أحدها الذكر والدعاء على الصفا والمروة، ويستحب أن يقول بين الصفا والمروة في سعيه ومشي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن كان أفضل. يعني لو استغرق الوقت في سعيه بقراءة القرآن كان ذلك أفضل، لأن القرآن أفضل كل كلام، لأنه كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا استغرق الإنسان سعيه في قراءة القرآن كان ذلك حسن وكان ذلك أفضل من غيره. الثانية: يستحب أن يسعى على طهارة سافرا عورته، ولو سعى مكشوف العورة أو معلقا أو جنبا أو حائلا أو عليه نجاسة صح سعيه، لكنه لا يجب عليه أن يتوضأ. ولذلك حتى لو أن المرأة طافت لحجها أو لعمرتها ثم خرجت من الطواف فحدث عليها الحيض، جاز لها أن تسعى، لأنه لا يلزمها في السعي طهارة، تسعى ولا يهمها شيء، السعي لا يجب فيه الطهارة، إنما الطهارة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف بالبيت صلاة، فلا بد من الطهارة في الطواف، أما السعي فلا يلزم به طهارة. الثالثة: يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي سبق بيانه سعيا شديدا فوق الرمل. الرمل فوق الرمل، يعني يسعى فيما بين الخطين الأخضرين، وأن يكون سعيه سعيا شديدا، وإذا انتهى من العلمين الأخضرين مشى بحسب قدرته وطاقته. وهو مستحب في كل مرة في السبق، يعني الرمل مستحب في كل ركعة، مو في ركعة بالثلاث، لا استحب في السبع كلها. ولو مشى في جميع المسافة أو سعى فيها صحة، ما عليه بأس، لو ما رمل ما نقول والله سعيك باطل، سعيه صحيح وليس عليه بذلك بأس ولا جناح. وفاتته الفضيلة. نعم. وأما المرأة فالأصح أنها لا تسعى أصلا، بل تمشي على هيئتها بكل حال، لأنها كلها عورة، جسمها عورة ومشيها ولا يجوز، لأنها ربما إذا سعت أو يظهر من نفسها شيء ويكون بذلك خرق لسعيها، فلا يجوز لها، بل تمشي الهوينة في سعيها ولا يسعى إلا الرجل. وقيل: إن كان بالليل في حال الخلوة مسعى فهي كالرجل تعسى في موضع السعي. الرابعة: والأفضل أن يتحرى دم الخلوة لسعيه وتوافي، وإذا كثرت الزحمة وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس. نعم، يروح يدق هذا ويدق هذا، سيما إن كان قويا فإنه لا يجوز له أن يؤذي أحدا في طوافه ولا في سعيه، بل ينبغي أن يكون متأدبا خاضعا خاشعا يستشعر بعظمة من يطوف حول بيته ومن يسعى بحسب أمره وقضائه، لا يكون عنده نوع من الغلظة والقوة، لا يدب من هنا لا يدف من هنا، لا، ما يجوز. فإذا وجد وقتا وإلا انتظر، ويكون يأخذ المطاف من الحاشية ويأخذ السعي كذلك حتى لا يتأذى منه أحد. وترك هيئة السعي أهون من إيذاء المسلم أو من تعرض نفسه إلى الأذى. نعم، أنت تبغى ترمل بشرط أن لا تؤذي أحد، لأن الرمل سنة والأذى حرام، ولا يجب فعل ارتكاب الحرام لفعل سنة، مثل الذي يحصل عند الحجر والركن اليماني من زحمة الرجال وملاصقتهم مع النساء، هذا أمر منكر حرام، والاستلام سنة. فإن يتيسر لك بدون أخذ دفع ولا ضرب، وإلا كثير يتمر الشهر وشهرين وثلاثة، الله ما نقدر لا نسلم ولا هنا نسلم، مو لازم عليه. لكن تقحم نفسك بين الرجال والنساء، هذه تزاحمها بكتفك، وهذه تزاحمها بصدرك، وهذه تزحمك من وراك بصدرها، لأمر والله منكر لا يقره شرع ولا يقره عرف ولا يقره دين ولا تقره مروءة. سعي طواف يستشعر الإنسان عظمة هذا البيت. لكن لما تكون أنت ملاصق المرأة، أنت معصوم من الملائكة؟ من الملائكة؟ لا، الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجري من آدم مجرى الدم. فلما تكون المرأة بين يديه وصدرك على ظهرها، إيش اللي بيصير؟ ما أنت معصوم أنت ولا من الملائكة؟ لا. ولهذا ينبغي أن تبتعد، لأن في البعد السلامة، فابتعد وطوف من بعيد واترك الأمر لله عز وجل. أما تروح تقحم نفسك وذي تدفعها بصدرك وذي تدفعها بجنبك وذي تضربها بيدك وذي تضربها بظهرك، غير صحيح. وإذا عجز عن السعي الشديد في موضعه للزحمة تشبه في حركته بالسعي كما قلنا في الرمل. الخامسة، الأفضل ألا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في الطواف. يعني فإذا كان إنسان معذور شائب أو تعبان يركب، الآن ما يركب بالدابة ولا بالسيارة، يركب بالعربية، ما في شيء، عندك نوع من الضعف أو ما استطعت جيب واحدة عربية ولا يدفوك فيها، ما في عليه خلاف، ولا ينقص من أجرك ولا ينقص من ثوابك، ثوابك كامل وأجرك تام. الثالثة، الموالاة بين مرات السعي مستحبة، ولو فرق بلا عذر تفريطا كثيرا لم يضر على السعي كما سبق، لكن فاتته الفضيلة. ولو قيمت الجماعة وهو يسعى أو عرض له مانع قطع السعي، وإذا فرغ بنا على ما مضى. أنت تسعى وقيمة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، يقول والله خلنا أغلق السعي بعدين أصلي من هذاك، لا، اقطع السعي صلي، لأن صلاة الجماعة ألزم عليك من موالاة السعي، وموالاة السعي سنة، ولك حتى تستريح إذا سعيت شعبت في نفسك الضعف، تستريح 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثم تقوم تبني على ما سبق، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والموالاة مستحبة وليست بشرط ولا واجب. السابعة، قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى، رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة، وذلك أثر زيادة طاعته، لكن لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول فقيه ثم رد عليه فقال هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان بعد عند انتهائه من سعيه، إنما الثابت الصلاة بعد الطواف، أما السعي فليس بثابت. ولذلك نبه عليه بقوله لكن لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد السعي، فلذلك لا يطلب من السعي الصلاة ولا يسن له ذلك. قال الشيخ أبو عمرو بن السلام رحمه الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقرع ذلك لأنه ابتداء شعار. وقد قال الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، في السعي صلاة، ليس في السعي، ليس في السعي صلاة، ليس في السعي صلاة، الذي ما عنده ليس يحطه. ثم قال الفصل الرابع، وإن كان الذي فرغ من السعي عاجزا مفردا أو قارنا، وإن وقع سعيه بعد طواف الإفاضة فقد فرغ من أركان الحج كلها، وبقي عليه المبيت بمنى ورمي الأيام التشريق. وإن وقع بعد طواف القدوم فليمكث بمكة إلى وقت خروجه من مكة في يوم الثامن من ذي الحجة. وإذا كان اليوم الذي قبله هو اليوم السابع خطب فيه الإمام بعد صلاة الظهر خطبة فردة عند الكعبة، وهي أول خطب الحج 4، يعني في الحج 4 خطب، الأولى هذه يوم 7. ليش يخطب؟ يخطب فيها الإمام ليبين للناس كيف يقفون وكيف يبيتون المزدلفة وكيف يبيتون بمنى وكيف يرمون الجمرات وكيف يتحللون التحلل الأول والتحلل الثاني، هكذا يبين لهم ذلك يوم سبعة. وأعلم أنه يستحب للإمام الذي هو الخليفة إذا لم يحضر بنفسه الحجة أن ينصب أميرا على الحجيج ويطيعونه فيما ينوبهم. وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب بيان صفات هذا الأمير وأحكامه. وينبغي للإمام أو منصوبه أن يخطب خطب الحج وهن أربع خطب، إحداهن يوم السابع مكة وقد ذكرناها، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر منى، والرابعة يوم النفر الأول في منى أيضا. ويخبرهم في كل خطبة بما بين يديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى، وكلهن أفراد. يعني ما يطر في الخطبة الأولى والخطبة الثانية خطبة واحدة، ولكن يبين لهم أحكام حجهم وأحكام عمرتهم وما يجب عليهم فعله وما يباح لهم وما يحرم عليهم، حتى يكون الحاج على يقين ومعرفة من حجه.